بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يطيب لنا في هذه الليلة وضمن برنامج مؤسسة الدعوة في ملتقى الدعوة الثامن، وما زلنا وإياكم نعيش مع نخبة من كبار علماء هذه البلاد المباركة يحدثوننا عن سيرة خلفاء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم المبارك الموافق العاشر من الشهر الحادي عشر من ذي القعدة لعام 1433 للهجرة، يطيب لنا أن يكون معنا أحد علمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وعنوان هذا اللقاء عقيدة أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أشكر لفضيلته تجشمه المشاق لكي يتحدث معنا حول هذا الموضوع العظيم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. أرحب بكم أيها الإخوة الحضور، وكذلك أرحب بالإخوة المشاركين معنا عن طريق الموقع، وسنستقبل إن شاء الله تعالى في نهاية هذا اللقاء الأسئلة ثم نعرضها على فضيلته، وأترككم مع فضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس، وأشهد أنه رسول الله إلى العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، موضوع هذه الكلمة عقيدة أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين. هذا العنوان مكون من هذه الكلمات: عقيدة وأهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين. والعقيدة، العقيدة أصل العقيدة من العقد، وهو الربط والشد، وهو ضد الحل، ويقال اعتقدت كذا إذا عقدت عليه الضمير والقلب. وسميت العقيدة عقيدة لأن الإنسان يعتقد هذا الشيء، وتطلق العقيدة على ما يدين به الإنسان ربه ويعتقده من أمور الدين. فالعقيدة ما يعتقد الإنسان دين ربه من أمور الدين، وقد تكون العقيدة سليمة إذا كانت موافقة للحق، وقد تكون عقيدة منحرفة. فالعقيدة هي ما يعقد به الإنسان عليه قلبه وضميره ويجزم به، وقد يكون هذا الذي يعقد عليه ضميره وقلبه حقا، وقد يكون باطلا. فأهل السنة يعتقدون اعتقادا صحيحا، وأهل البدع كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية يعتقدون اعتقادا فاسدا. والعقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، العقيدة هي الأساس التي تبنى عليه الأعمال وهي التي توجه سلوك الإنسان. وقد دلت التجارب أن الصلاح سلوك الأمم مبني على اعتقاد صحة اعتقاد أفرادها. إذا كان الأفراد عقيدتهم سليمة فإن سلوكهم يكون صالحا، وإذا كانت العقيدة منحرفة فإن سلوكهم يكون منحرفا. والعقيدة الصحيحة هي التي تعصم الدم والمال وتصحح جميع الأعمال، والعقيدة الفاسدة تهدر الدم والمال وتسر جميع الأعمال. ولهذا قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا فسدت العقيدة بأن وجد الشرك أو فعل لسان ناقضا من نواقض الإسلام أو أنكر أمرا معلوما من الدين بضرورة تحريمه أو وجوبه، فإن العقيدة تكون منحرفة وتكون فاسدة، وحين تفسد الأعمال وتبطل جميع الأعمال. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فيتارك لدينه المفارق للجماعة يحل دمه من قبل ولاة الأمور، والمبدل لدينه يقتل من قبل ولي الأمر بعد ثبوت ذلك عليه من جهة المحكمة والقضاء. ويتبين بهذا أن العقيدة السليمة تصحح الأعمال وتعصم الدم والمال، والعقيدة الفاسدة تفسد الأعمال وتهدر الدم والمال. إذا انحرفت العقيدة وبدل الإنسان دينه واعتقد الشرك فإنه يحل دمه وماله، يقتل من قبل ولاة الأمور إذا ثبت عليه أنه مرتد، فإنه يكون دمه غير معصوم وماله غير معصوم وأعماله كلها حابطة. نسأل الله السلامة والعافية. عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة هم الذين يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون أهل البدع. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وفي لفظ: وهي الجماعة. أهل السنة سموا أهل السنة لنزولهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولمخالفتهم لأهل البدع. فهذه الفرق 73 فرقة، 72 فرقة كلهم من أهل البدع، وواحدة هي على الحق وهم أهل السنة والجماعة، وهم متوعدون بالنار لأنهم أهل البدع، وإن كانت بدعتهم لا تخرجهم من دائرة الإسلام. ولهذا قال العلماء: إن الجهمية والرافضة خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم. فدل على أن هذه الفرق وإن كانت متوعدة بالنار فهم عصاة مبتدعة، وهم داخلون في دائرة الإسلام، كما توعد الله تعالى آكل أموال اليتيم بالنار: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وآكل أموال اليتيم عاصي مرتكب الكبيرة وليس كافرا، وكما قال الله تعالى في القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهؤلاء المبتدع متوعدون بالنار وإن كانوا داخلون في دائرة الإسلام، والذي يسلم من الوعيد هم أهل السنة والجماعة، هي الجماعة. يقول الرسول: ما كان على مثل أنا عليه اليوم وأصحابي. عقيدة أهل السنة والجماعة، الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق، الذين اجتمعوا على الحق ولزموا السنة صار على من عليهم أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة في الخلفاء. الخلفاء جمع خليفة، والخليفة هو الذي يخلف من سبقه، سموا خلفاء لأنه يخلف بعضهم بعضا. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. جعل آدم خليفة لأنه يخلف من سبقه. قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض، يعني يخلف بعضهم بعضا. فالخليفة هو الذي يخلف من سبقه، وسمى الخلفاء الراشدون لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا بعده. الخلفاء الراشدون، والراشد هو الذي يعلم الحق ويعمل به، يقال له راشد. الراشد هو الذي يعلم الحق ويعمل به. ويقابل الراشد طائفتان. الطائفة الأولى الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، وهذا الذي يعلم الحق ولا يعمل به يقال له غاوي، هذا هو الغاوي. والطائفة الثانية الضال الذي لا يعلم الحق وهنا يتخبط في الظلمات. فالخلفاء الراشدون سموا راشدين لأنهم يعلمون الحق ويعملون به. الراشد هو الذي يعلم الحق ويعمل به، والغاوي هو الذي يعلم الحق ولا يعمل به، كاليهود اليهود يعلمون الحق ولا يعملون به، ولهذا غضب الله عليهم سم أمة الغضب. والنصارى ضالون لا يعلمون الحق، ولهذا أمرنا في الصلاة أمر الله تعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة أن ندعو بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون كاليهود وأشباههم، وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين وهم الذين لا يعلمون الحق بل يعملون على جهل وضلال. هذا الدعاء في الفاتحة ودعاء الفاتحة أعظم دعاء وأنفع دعاء وأجمع دعاء، وحاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. لأن الإنسان إذا فقد الطعام وفقد الشراب فقد النفس مات الجسد، والموت لا بد منه إن عاجلا أو آجلا. ولا يضر الإنسان الموت إذا مات وهو على الهداية مستقيم على طاعة الله، لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار. وبهذا يتبين أن حاجة الإنسان الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد من جنبيه. ومن رحمة الله بنا أن أوجب علينا أن ندعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض دون النوافل، في صلاة الفرائض 17 مرة تسأل الله تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتسأل الله أن تكون راشدا وأن تكون من المنعم عليهم. المنعم هم الراشدون الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل فصاروا راشدين. وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الغاوون الذين يعلمون الحق ولا يعملون به كاليهود ومن فسد من علماء هذه الأمة. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين الذين يعملون على جهل وضلال كالنصارى وأشباحهم. ولهذا قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى. فمن فسد من علماء هذه الأمة فهو غاوي مغضوب عليه، ومن فسد من عبادها فهو ضال يعمل على جهل وضلال. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم الذي أنعم الله عليهم 4 طبقات ذكرهم الله في سورة النساء: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل فكانوا راشدين. وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون وهم الغاوون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين الذين يعملون على جهل وضلال. ولهذا برأ الله نبيه الكريم من هذين الداعين: داء الغواية وداء الضلال، في قوله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم محمد ليس ضالا لا يعلم الحق، وليس غاويا يعلم الحق ولا يعمل به، بل هو راشد. فالخلفاء الراشدون رحمهم الله رضي الله عنهم ورحمهم علموا الحق وعملوا به. عقيدة أهل السنة في الخلفاء الراشدين: أهل السنة يعتقدون أن الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي بن أبي طالب أن هؤلاء الخلفاء راشدون وأنهم أفضل الأمة بعد نبيها، وأن ترتيبهم في الفضيلة كترتيب في الخلافة، وكلهم مشهود لهم بالجنة، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهؤلاء في مقدمتهم، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد زيد بن نفيل في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وأبو عبيدة عمر بن جراح في الجنة. فهؤلاء مشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن أهل السنة يعتقدون أن الخلفاء الأربعة خلفاء راشدون، وأنهم على الحق، وأنهم أفضل الأمة بعد نبيها، ويخالفهم في هذا الرافضة. الرافضة من الشيعة، من طوائف الشيعة، هي الشيعة طبقات، الشيعة 24 فرقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب الاعتقاد. فالرافضة يعتقدون أن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان ليسوا على الحق، وأنهم مغتصبون، وأنهم ظالمون، وأنهم فسقوا بل كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أخفوا النصوص التي فيها النص على أن عليا هو الخليفة الأول، وأنهم اغتصبوا الخلافة، وأن الخليفة الأول هو علي بن أبي طالب. هكذا يزعمون، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 خليفة، وأن الخليفة الأول هو علي بن أبي طالب. هكذا يزعم الرافضة، يقول نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نص على أن الخليفة بعدها الحسن بن علي، ثم نص على أن الخليفة بعدها الحسين بن علي، ثم بقيتهم من نسل الحسين، بعدهم علي بن حسين، ثم الرابع علي بن حسين زين العابدين، والخامس محمد بن علي الباقر، ثم جعفر محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل استرداد سامرة في العراق سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. يقول شيخ الإسلام في زمانه مضى عليه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة ما خرج ولن يخرج، لأنه شخص موهوم لا حقية له، لأن أباه الحسن بن علي العسكري مات عقيما ولا ولد له، اختلقوا له ولد وأدخلوا استرداب، ودخل استرداب سنة 60 و200، ونحن الآن 1400، نحن في القرن 15، وهو دخل في القرن الثالث، فهو شخص لا حقيقة له. ويقولون إن إن إنه سيخرج، وإنه سيخرج في آخر الزمان، وإنه لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج رضا من آل محمد وينادي منادي من السماء اتبعوه. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يناقشهم في هذه، يقول لو سلمنا جدلا، كيف الآن الأمة تبقى معلقة لا تعرف ما أوجب الله عليها حتى يخرج هذا المهدي المنتظر؟ تبقى الأمة معلقة، والمرأة إذا غاب زوجها مدة وطلبت الفسخ فإنه تفسخ من زوجها حتى يزول عنها الحرج. يعني المرأة لا تبقى معلقة بدون زوج، وهنا تبقى الأمة معلقة بلا إمام وبلا معرفة للحق بزعمهم. فالرافضة هكذا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أئمة 12 هؤلاء، وأنهم أئمة منصوصون معصومون لئلا يخلاه العالم من الخطأ، هكذا يقولون. وهذا من الافتراء على الله وعلى رسوله، ولم يأتي ما يدل على قولهم إلا على وجه يخالف قولهم، فإنه ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين عن جابر السمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أمر أمتي ماضيا ما وليهم 12 رجلا، وفي رواية كلهم من قريش. والواقع يصدق هذا الحديث. وهؤلاء الاثنى عشر هم الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية بن أبي سفيان، ثم ابنه يزيد، ثم عبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة: الوليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك، ويزيد بن عبد الملك، وبينهم عمر بن عبد العزيز. هؤلاء الاثنى عشر. ولا يزال أمر الأمة ماضيا والجهاد قويا في زمانهم، ثم حصل بعد ذلك الضعف للحلال. فهذا الحديث يخالف قولهم. أما هؤلاء الرافضة فإن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هؤلاء الأئمة منصوص، يقول إنهم أئمة منصوص معصوم، وهذا كذب وافتراء، فليس هناك دليل. فهم يقولون إن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى إلا نفر قليل، وهم الذين بايعوا عليا، الذين كسلمان والبغداد وجماعة. ويقولون إنهم أخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة الأول هو علي بن أبي طالب. فعقيدة أهل السنة والجماعة تخالف ما عليه الرافضة، وتخالف أيضا ما عليه النواصب والخوارج. النواصب والخوارج الذين نصبوا العداوة لأهل البيت، نصبوا العداوة لأهل البيت ويبغضونهم ويؤذونهم. والرافضة يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويغلون في أهل البيت ويعبدونهم من دون الله. وأهل السنة يتولون الصحابة جميعا ويتولون أهل البيت وينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله بالعدل والإنصاف، لا بالهوى، لا بالهوى والتعصب، وإنما ينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله فيها بالعدل والإنصاف. وهل النبي صلى الله عليه وسلم نص على خليفة بعده؟ أما الخليفة الأول وهو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، اختلف العلماء هل ثبتت خلافته بالاختيار والانتخاب أو ثبتت بالنص. فمن العلماء للعلماء في ذلك يقول القول الأول أن خلافة الصديق ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد. والدليل على ذلك فلهم في أعلى ذلك دليل. الدليل الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قيل له استخلف، قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقره الصحابة على ذلك. ولو كان هناك نص لأنكروا لقول لا يا عمر، فهناك نص على أن الخليفة الصديق، فدل على أنه ثبت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، وأجمع الصحابة على ولايته. والدليل الثاني أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فجاءهم أبو بكر وعمر وعثمان وكانوا يريدون أن يؤمروا أميرا، فجعل عمر تكلم عمر وخطب وبين لهم أن الولاية في قريش وأن الأئمة من قريش، وقال لهم بايعوا أبا بكر، جعل يذكر فضائل أبي بكر، وقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني قريش. فلو كان هناك ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه وبين لهم أن الخلافة في قريش، وقال بايعوا عمر أبا عبيدة، فقال عمر بل نبايعك فأنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع عمر ثم بايعه جميعا. ولو كان هناك نص لذكره أبو بكر في هذا المقام الحرج، ولو كان النص لذكره عمر رضي الله عنه يعلل بالسيادة والوزارة والخيرية، فدل على أنه ليس هناك نص. وقال آخر من العلم إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص، منهم من قال بالنص الجلي ومنهم من قال بالنص الخفي، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أرادت أن ترجع قالت إن لم أجدك، فماذا عمل؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قالوا هذا دليل على أن هذا نص على أنه الخليفة، قال فأتي أبا بكر. واستدل ولكن هذا يعني هذا الدليل أجاب عنه قائلون بأن هذا الاختيار والاختيار بأن هذا وكالة في قضايا الحوائج، وقد وكل في قضايا الحوائج من لا يصلح للخلافة والإمامة. واستدلوا أيضا على ثبوت خلافة الصديق بالنص بقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، قالوا هذا نص في أنه الخليفة، ووجب بأن هذا بأن القدوة شيء والخلافة شيء آخر، هذا اقتداء اقتداء في أمور الدين، ولا يلزم ذلك أن يكون نصا على الخلافة. وكان من الأدلة التي استدلوا بها على أن الصديق رضي الله عنه ثبت له الخلافة بالنص دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهمه بأن أكتب كتابا، قال حتى لا قال ادعي لي أباك وأخاك فأكتب كتابا حتى لا تمنى متمنن، ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، قالوا هذا نص على أنه الخليفة. ووجيب بأن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمر إلى قضاء الله وقدره وإلى اختيار انتخاب المسلمين، والمعنى يأبى الله قضاء وقدرا والمسلمون انتخابا واختيارا إلا أبا بكر. وكذلك من الأدلة التي استدلوا بها على أن خلافة الصديق ثبتت بالنص المنامات، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في المنامات أنه رأى بأنه نزع أنه نزع من دلوب نزع من بئر دلوا، ثم نزع أبو بكر نزعا ضعيفا والله أكبر، ثم نزع أبو عمر في استحالة غربا، قال هذا دليل على الخلافة. وكذلك جاء من الأحاديث المنامات قال رأيت كأنه نزل ميزان من السماء فوزنته بأبي بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح بي عمر، ثم وزن بعمر وعثمان فرجح بي عثمان فرجح بعمر، قالوا هذا نص على أنه الخليفة. وأجيب بأن هذه مبشرات وليست وكشف للمستقبل وليست نصا، ولو كانت نصا في خلافة أبي بكر لكن نصا في خلافة عمر وعثمان، ولم يقل أحد أن خلافة عمر وعثمان ثبت من نص، إنما هذا خلافة الصديق. وأيضا من الأدلة التي استدلوا بها على أن أبا بكر نص على أنه خليفة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه، قالوا هذا دليل نص على أنه هو خليفة. وجب أن الخلة شيء وسياسة الأمور شيء آخر. والصواب أن خلافة الصديق رضي الله عنه ثبتت بالاختيار والانتخاب من الحل والعقد، فاختاره المسلمون وانتخبوه واستدلوا بفضائله وبتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة وبصحبته الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار وبفضائله على أنه أهل الخلافة وأنه أولى من غيره. وأما خلافة عمر رضي الله عنه فإنها ثبتت بولاية العهد من أبي بكر رضي الله عنه ومبايعة المسلمين له واتفاقهم عليه، وكذلك خلافة عثمان رضي الله عنه ثبتت أيضا بالاختيار والانتخاب بمبايعة عبد الرحمن بن عوف والمهاجرين والأنصار وإجماعهم على بيعته. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فثبت له خلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد، أكثر الناس أكثر أهل الحل والعقد، وامتنع معاوية وأهل الشام يطالبون بدم عثمان ولا يطالبون بالخلافة، ويعلمون أن عليا هو أحق بالخلافة لكنهم يطالبون بدم عثمان، فثبت الخلافة لعلي رضي الله عنه بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخلافة بعد قال الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة، وخلافة هؤلاء 30 سنة، أبو بكر رضي الله عنه خلافة 2 سنة و4 أشهر، وعمر 13 سنين ونصف، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين، وبقي منها ستة أشهر التي تولى فيها الحسن بن علي وتنازل فيها لمعاوية، فتمت آخرها ستة أشهر التي تولى فيها الحسن بن علي وتنازل لمعاوية، فكملت له 30 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: خلافة بعدي 30 سنة. فإذا عقيدة السنة في الخلفاء الراشدين أنهم على الحق، وأنهم خلفاء، وأنهم راشدون يعلمون الحق ويعملون به، وأنهم أفضل الناس، وأن أفضل الناس بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. وأما أهل البدع فإنهم يخالفون أهل السنة والجماعة، وأهل البدع كما اسم طائفة الروافض، هؤلاء أنكروا خلافة الأئمة الثلاثة، واعتقدوا أنهم مغتصبون وأنهم ظالمون، وافتروا ونصوصا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن النبي نص على الأئمة الاثني عشر، وأن الخليفة الأول هو علي بن أبي طالب، وهذا كذب وافتراء، لأن الرافضة يتدينون بالكذب. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: أكذب الطوائف هم الرافضة. الرافضة يتدينون بالكذب، يجعلونه دينا، وهم يكذبون، ولذلك هم شوهوا سيرة أهل البيت وتاريخ أهل البيت بالكذب عليهم، ولا يتورعون من الكذب. ومن ذلك كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم إنه نص على أن الخليفة بعده علي، ثم تكون الخلافة بعده للحسن بن علي، ثم تكون الحسن بن علي، حتى تصل إلى المهدي المنتظر الذي دخل السرداب. وهذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه لم ينص على أحد. والخلافة أو الولاية عند السنة أن الإمامة يجب إقامة الإمام، يجب على الأمة أن تقيم إماما يقيم فيها شرع الله، وهذا هو الصواب، أن إقامة الأمة للإمام هذا واجب، ومن العلماء قال أنه مستحب، والصواب أنه واجب. فلا بد للناس أن يقيموا إماما وولي أمر يقيم فيهم شرع الله، وينتصف للمظلوم من الظالم، ويعد الحقوق إلى أهلها. والله تعالى قد جعل ولاة الأمور ربط بهم أمورا عظيمة، لا يقوم دين الناس إلا بحاكم يقيم فيهم يحكم فيهم. ولو كان عنده نقص فإنه خير من كون الناس فوضى، وذلك لأن الله تعالى علق بولاة الأمور مصالح عظيمة، قام الأمن والاستتباب وكون الناس يأمنون على دمائهم وأموالهم، وكذلك أيضا يعني يحصل مصالح عظيمة في الزراعة والتجارة، وإذا اختل الأمن فإن تختل هذه الأمور، ويحصل على الناس ضرر عظيم. ولهذا يقول: لا يصلح الناس الفوضى لا سرة لهم، ولا سرة إذا جهالهم سادوا. والولاية تثبت لولي الأمر بواحدة من أمور ثلاثة: الأمر الأول الاختيار والانتخاب من الحل والعقد. والاختيار والانتخاب ليس يكون بالأصوات كما تسمعون الآن في كثير من الدول، أنه اختيار بالأصوات، لا، ليس بالأصوات، أصوات مهب ودب، أصوات كل يجعلونها أصوات للصغار والكبار والمجانين والأطفال، وتشترى الأصوات، لا، إنما يكون الاختيار لأهل الحل والعقد، العقلاء وأهل الحل والعقد وأمراء القبائل والعشائر والباقي تبع له، الناس تبع له، والذين اختاروا العقلاء. أما الأصوات التي في الدول الغربية وفي غير الدول الغربية هذه غير شرعية، يكون أصوات بالأصوات، الأصوات مهب ودب، أصوات أصوات المجانين وأصوات النساء وأصوات الأطفال وأصوات ضعفاء، ليس لها قيمة. القيمة لاختيار أهل الحل والعقد، اختيار أهل الحل والعقد. إذا اختار أهل الحل والعقد الإمام فالعقلاء ورؤساء القبائل وأعيان والأعيان أهل البلد هم الذين يختارون وينتخبون، وبقية الناس تبع لهم. فتثبت الولاية لولي الأمر باختيار وانتخاب أهل الحل والعقد، تثبت له الولاية بذلك. وتثبت الولاية أيضا لولي الأمر بولاية العهد من الخليفة السابق، كما ثبت الخلافة لعمر رضي الله عنه وغيره. إذا عهد ولي الأمر بالخلافة إليه وبايعه الناس ثبت له الولاية. وتثبت أيضا الولاية بالقوة والغلبة، إذا غلبهم بسيفه وسلطانه حتى خضعوا له هنا ثبتت له البيعة، ولو لم يكن من قريش، ولو كان عبدا حبشيا. ولهذا جاء في الحديث عن مجموعة اسمع وأطع، ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. فلابد من السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، في طاعة الله، وفي الأمور المباحة يجب طاعة ولاة الأمور. أما المعاصي لا يطاع فيها أحد، المعاصي لا يطاع فيها أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولكن ليس معنى ذلك أن الناس يتمردون على ولاة الأمور، لا، بل المعنى أنه لو أمرك الأمير أو الوزير أو الأب أبوك إذا أمرك بالمعصية لا تطيع، لا تطيع في هذا المعصية. أمرك بشرب الخمر أو بشرب الدخان لا تطيع. أمرك أبوك أن تأتي له بمحرم لا تطيعه. لكن ليس معنى ذلك أن تتمرد على ولي الأمر وتخرج عليه، لا، لكن لا تطيع في خصوص المعصية. كذلك أبوك إذا قالت ائت لي بخمر أو بالدخان لا تطيعه وتتلطف معه وتقول يا ولدي هذا لا يجوز ولا أطيعك، هذه معصية، ولا تتمرد عليه، تطيعه فيما سوى ذلك، لكن في هذا الأمر بخصوصه لا تطيعه. كذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه في المعصية، ولكن لا تتمرد عليه فيما سوى المعصية، لكن خصوص المعصية لا تطيعه. كذلك السيد إذا أمر عبده بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه ويخرج من طاعته، لم يطيعه إلا في خصوصها خصوص المعصية. المقصود أن الولاية إنما تحصل بهذه الأمور الثلاثة، بواحد من هذه الأمور الثلاثة، إما بالاختيار والانتخاب من قبل الحل والعقل، وإما بولاية العهد، وإما بالقوة والغلبة. فإذا غلبهم بقوته وسيف سلطانه ثبت له الولاية ولا يجوز الخروج له عليه. وإذا جاء أحد ينازعه ويريد أن يفرق المسلمين بعد أن اجتمعوا على الأول فإنه يقتل الثاني. في الحديث إذا بوع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأنه يريد أن يفرقه. في الحديث من جاءكم أمر مجتمع وأمركم جميع فاقتلوا كائنا من كان. إذا استتب الأمن وكان الناس تحت ولاية وتحت إمارة وتحت حكومة ثم جاء آخر ينازعه فإن الآخر يقتل، لأنه هو الذي يريد أن يفرق المسلمين بعد أن اجتمعوا واستتب الأمر. فالمقصود أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هم القدوة، هم الأسوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الخلفاء الراشدين يدل على فضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل وشرفهم، ويرد على الرافضة الذين يكفرونهم ويفسقونهم ويعتقدون أنهم كفروا. والله سبحانه وتعالى زكاهم وعدلهم وعدهم بالجنة، وعد الصحابة كلهم بالجنة، والخلفاء الراشدون في مقدمتهم. الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يرجو النار أحد بائع تحت الشجرة، وكانوا 1400 بائع تحت الشجرة وهم أهل بائع الرضوان رضي الله عنهم، ولا يمكن أن يرضى الله عنهم وهو يعلم أنه سيرتدون في المستقبل. وقال لا يرجو النار لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة، والرافضة يقول ارتدوا وكفروا وخرجوا من دائرة الإسلام وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة هو علي رضي الله عنه. والله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعدهم الله تعالى بالمغفرة وأجرا. كيف مع هذه النصوص أن الله وعدهم بالجنة ورضي عنهم، فمن قال إنهم كفروا فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. الله تعالى زكاهم وعد لهم ووعدهم بالجنة وبالمغفرة والأجر العظيم. ثم يأتي بعض الناس يقول أنهم كفروا وارتدوا، صلى الله عليه وسلم. وخير الناس بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه ولم يكن ليختار إلا من هم أفضل الناس. من الذي حمل الشريعة إلينا؟ من الذي روى السنة؟ من الذي حفظ لنا القرآن والسنة جيلا بعد جيل؟ والصحابة. إذا كانوا مرتدين كيف يوثق بدين ينقله كفار؟ إذا كانوا مرتدين كيف يوثق بالكتاب؟ كيف يوثق بالسنة؟ والذي حملها كافر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا المذهب مذهب فاسد مذهب. كذلك أيضا يقولون رافض إن القرآن ليس محفوظ، إنه ضاع ما يقارب الثلثين، ثلثي القرآن ضاع ولا يبقى إلا الثلث. وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حفظ هذا القرآن وهيأ الصحابة رضوان الله لحفظه، ثم حفظهم بعدهم من التابعين جيلا بعد جيل وهو باقي إلى أن يرفع في آخر الزمان. ولهذا يقول السنة القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان حينما يرفع القرآن. من أشراط الساعة الكبرى الكبار بعد خروج الدجال وبعد نزول عيسى نزع القرآن من السطور ومن الصدور والعياذ بالله. إذا ترك الناس العمل به في آخر الزمان نزع القرآن من الصدور والمصاحف، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية، نسأل الله السلامة والسلامة. وهذه من أعظم المصائب. فالصحابة هم خير الناس وأفضل الناس لا كان ولا يكون بعدهم، وأفضلهم الخلفاء الراشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الأخذ بسنته، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وبسنة الخلفاء الراشدين الأذان الثاني يوم الجمعة، فإن سنة الخليفة الراشد وهو عثمان رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر ليس هناك إلا أذان واحد يوم الجمعة، وهو الأذان يكون بين يدي الإمام حينما يدخل الخطيب يؤذن المؤذن. فلما كثر الناس في زمن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه كثر الناس بعد ذلك رأى أن يكون هناك مؤذن يؤذن الناس حتى يستعدوا للصلاة ويتهيأوا لها، هو الأذن الأول. فأمر مؤذن يؤذن على الزورة المكان، فهي سنة خليفة الراشد وأخذ به المسلمون إلى يومنا هذا. فكيف يقال بعد هذا إن الخلفاء الراشدون كيف يطعن فيهم؟ وكيف يقال إنهم ارتدوا؟ كيف يقال إنهم كفروا؟ هذا لا يقوله إلا إلا من في قلبه مرض، من في قلبه مرض، من في قلبه نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فإذن عقيدة أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين تباين عقيدة الرافضة وتباين عقيدة النواصب والخوارج. الروافض يعتقدون أن الخلفاء الثلاثة ليسوا راشدين بل هم كفار أو فساق، والنواصب ينصبون العداوة، وأهل السنة يتولون الصحابة ويتولون الخلفاء الراشدين ويتولون أهل البيت وينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. والرافضة يجفون الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم ويوالون أهل البيت ويغلون فيهم حتى يعبدونهم من دون الله، حتى عبدهم من دون الله يعبدون أهل البيت، ومنهم من يعبد عليا ويقول إن علي كما تسمعون في الأصوات المسجلة، قل يا علي يا منزل الأمطار يا مجيء الأنهار، جعله إلها. وكذلك يزعمون أن أئمتهم يتصرفون في الكون، وهذا شرك في الربوبية. هذا يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية: إن لأئمتنا مقاما لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني جعلهم يتصرفون في الكون، وهذا شرك في الربوبية، أعظم شرك في الألوهية، أعظم شرك كفار قريش. فهؤلاء يعتقدون أن الخلفاء ليسوا راشدين بل هم كفار أو فساق، فهذه عقيدة منحرفة للرافضة. كذلك أيضا عبادتهم لأهل البيت وغلوهم في أهل البيت أيضا هذا كفر وضلال. كذلك أيضا بعضهم يرمي عائشة بما برأ الله به، وهذا كفر مستقل. وكذلك زعمهم أن القرآن غير محفوظ وأنه فقد منه الثلثان، وهذا أيضا تكذيب لله في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما النواصب وهم الخوارج هم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت عكس الروافض ويؤذون أهل البيت، فأهل السنة وسط بين النواصب وبين الروافض، هم يتولون أهل البيت ويحبونهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويوالونهم، ولكن لا يعبدونهم من دون الله كما يفعل الروافض، ويتولون الخلفاء الراشدين ويتولون الصحابة. والرافضة يقول عندهم لا ولا إلا ببراء، يقولون لا ولا إلا ببراء، يقول لا يتولى أحد عليا إلا بأن يتبرأ من أبي بكر وعمر، وهذا من أبطل الباطل. لا، من يقول هذا لا ولا إلا ببراء؟ نحن نتولى الصحابة كلهم، نتولى أبو بكر ونتولى عمر ونتولى علي، فقولهم لا ولا إلا ببراء هذا من أبطل الباطل. يقول لا ولا إلا ببراء، لا يتولى علي إلا إذا تبرأ من أبو بكر وعمر، وهذا باطل، هذا فاسد. عندهم البراءة بدعة عند أهل السنة، هذا قول مبتدع، قول لا ولا. فالجميع كلهم صحابة، كلهم رضي الله عنهم وارضاهم، كلهم يتولاهم السنة الجماعة ويوالونهم ويترضون عنهم وينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله، ويعتقدون أنهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، ولكن ليسوا معصومين، ليس الواحد منهم معصوما، وإن كانوا أفضل الناس لكن الواحد منهم قد يقع في المعصية، قد يقع الواحد منهم المعصية، ليسوا معصومين من كبائر الذنوب والصغائر، لكن من وقع منهم في المعصية فإنه قد إما أن يوفق للتوبة فيتوب الله عليه، وإما أن يمحو الله معصية بإقامة الحد عليه كما حصل من النبي أقام الحد على بعض الصحابة الذين تكلموا في الإفك كحسان وحملة في جحش، ومن تكلم فهذا يكون فالحد طهارة له، وقد يكون له حسنة ماحية يمحو الله بها، وقد يمحو الله معصيته بمصائب، وقد يكون إذا لم يكن لا هذا ولا هذا يكون أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في الجملة هم خير الناس وأفضل الناس. وينبغي تولي الصحابة جميعا والكف عما شجر بينهم والإمساك وعدم نشر مساوئهم واعتقادا لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الفوات. وأن هذه الأخبار التي تروى عنهم كما قال الشيخ الإسلام المثلي، هذه الأخبار التي تروى عن الصحابة في مساوئهم منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح. والصحيح هما بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهم لا يخلو يعني اجتهادهم على أحد أجران، إما مصيب له أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما مخطئ له أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة. مثلا الخلاف والنزاع والحروب التي حصلت بين علي رضي الله عنه ومع الصحابة وبين معاه ومع الصحابة كلهم مجتهدون كلهم عن اجتهاد. علي رضي الله عنه هو الخليفة الذي تمت له البيعة بموعة الحل والعقد، وبايعه أكثر الصحابة، ومعاوية والشام امتنعوا عن اجتهاد يطالبون بدم عثمان، وعلي رضي الله عنه لا يمانع ولكنه يقول لا يمكن أخذ قتلة عثمان في الوقت وقت فتنة واندسوا في الجيش ولهم قبائل تنتصر لهم، ولكن إذا هدأت الأمور يمكن أخذهم. ومعاوية أهل الشام أصروا على أخذهم فحصل الخلاف بينهم، وعلي رضي الله عنه يرى أنه الخليفة الراشد وأنه يجب إخضاعهم، وأكثر الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه، واستدلوا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقالوا إن معاوية الشام بغاة وهم لا يدرون أنهم بغاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للعمار تقتله فئة الباغية فقتله جيش معاوية، فدل على أن علي رضي الله عنه هو المصيب، وهذا جمهور الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه عملا بهذه الآية فقاتلوا التي تبغي، وقالوا أنهم بغاة لا بد من قتالهم حتى يخضعوا. وأهل الشام لا يعلمون أنهم بغاة، وبعض الصحابة وعلى هذا فيكون علي رضي الله عنه معه لهم أجران أجر الجهاد وأجر الإصابة، ومعاوية معه له أجر الجهاد فقط، وبعض الصحابة لم يتبين له الأمر فاعتزلوا الفريقين ولم يشاركوا، منهم عبد الله بن عمر ومنهم سلمة بن الأكوع ومنهم أسامة بن زيد الذي قتل حينما قتل الذي لما رفع عليه السيف وقال وأعلن إسلامه ثم قتل وقال لا إله إلا الله حتى شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال رسول قالها متعودا، قال أشققت عن قلبه كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ، استفاد ولم يشارك. وكذلك سلمة بن الأكوع لم يتبين له من هو المصيب فذهب في البادية وتزوج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البدو، فجماعة من الصحابة لم يتبين لهم اعتزلوا الفريقين، وأيضا استدلوا بالأدلة التي فيها الكف عن القتال والتي فيها أن كن عبد الله المقتول لا تكون عبد الله القاتل، ومن ذلك عثمان رضي الله عنه إنه لا يرى الدفاع عن نفسه استسلم حتى قتل رضي الله عنه، والصحابة دافعوا عنه ومنعهم واستسلم، ويرى أنه يأخذ بالأدلة التي فيها الاستسلام كن عبد الله المقتول كن عبد الله القاتل، حتى خدمه والعبيد اللي معه أرادوا الدفاع عنه فمنعهم، هكذا يرى رضي الله عنه. المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم خير الناس وأفضل الناس، ويجب عقيدة السنة والجامعة يجب الكف عما شجر بينهم، ويجب ستر مساوئهم وعدم الكلام فيها وعدم تسجيلها في الأشرطة وغيرها، واعتقاد أنهم خير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء وهم خير الناس وهم حملة الشريعة إلينا، وإن كانوا ليسوا معصومين وهم بشر لكنهم خير الناس وأفضل الناس، اختارهم الله بصحبة النبي، صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وسمعوا التنزيل ويسألوا الرسول عما أشكل عليهم وجاهدوا معه في سبيل الله وجاهدوا مع رسول الله ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، فأفلحوا ونجحوا فهم خير الناس وأفضل الناس. فالواجب على المسلم أن يعتقد فضل الصحابة وفضل الخلفاء الراشدين وأنهم أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء، وأن لهم الفضل علينا بحمل الشريعة ونقلها هذه الشريعة الآن، وهذه الأحاديث أبو هريرة كم يحفظ من الأحاديث آلاف وغيره نقلوها إلينا حملوها إلينا صافية نقية. قيض الله أيضا للحديث من يذب عنه ويدافع عنه، وقيض الله نقاد الحديث يضعفون الضعفاء ويوثقون الموثوقين حتى دونت الكتب الستة وكتب الحديث ودونت السنن والمسانيد والأجزاء والمعاجم حتى وصلت إلينا صافية نقية، الحمد لله على ذلك. وأما هذه المذاهب المنحرفة فالواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه المذاهب، مذهب الرافضة ومذهب النواصب والخوارج، وأن يعتقد عقيدتها السنة والجماعة هم الذين على الحق وهم الذين اعتقدوا الحق بخلاف الشيعة والرافضة والخوارج والمعتزلة، فهؤلاء وإن كان لهم عقيدة إلا عقيدة فاسدة يعتقدون ويجزمون بما هم عليه لكنهم على باطل وليسوا على الحق. وكما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهؤلاء هم الفرقة الناجية وهم السنة والجماعة وهم الذين سلموا من الوعيد، وغيرهم عليه الوعيد، هذه الفرق كلها عليه الوعيد. وأما من خرج من هذه الفرق من وجد منه الكفر مثل القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله بالأشياء قالوا إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، هؤلاء كفروا وهم القدرية الأولى الذين جاءوا في عصر الصحابة، كفرهم الصحابة كفرهم ابن عمر وقال لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله من حتى يقبل بالقدر خيره وشره. قال فيهم الشافعي رضي الله عنه ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فهؤلاء خرجوا من الثنتين والسبع فرقة لكفرهم وضلالها. وكذلك الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات فقالوا إن الله ليس له اسم ولا صفة والعياذ بالله، إذا أنكروا الأسماء وجحد الأسماء والصفات لا وجد للذات إلا بالأسماء والصفات، ولهذا كفرهم خصوصية عالم كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه كفرهم خصوصية عالم، قال ولقد قلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 خصوصية عالم، ومن العلماء كفر عيانهم ورؤساءهم. وكذلك أيضا الرافضة أخرجهم جمع من العلم من دائرة الإسلام لكفرهم وضلالهم لكونهم يعبدون على البيت ولكونهم يكفرون الصحابة ولكون بعضهم يرمون عائشة بما بر الله به ولكونهم يغلون في أئمتهم ويعتقدون فيهم العصمة وأنهم يتصرفون في الكون. هؤلاء خرجوا عن دائرة الإسلام. أما بقيتها البدع فهم عليهم الوعيد أهل الوعيد متوعدون بالنار وهم داخل دائرة الإسلام، ولكن الطائفة التي سلمت من الوعيد هي أهل السنة والجماعة. قال أن كلها في النار إلا واحدة وفي لفظ وهي الجماعة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعتقدون الحق ويعتقدون الحق، يعتقدون أن الخلفاء الراشدين على الحق وأنهم أئمة هدى وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وأن ترتيبهم في الخلافة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذه عقدنا السنة والجماعة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاعتقاد الصحيح السليم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن العقيدة هي الأساس التي تبنى عليه الأعمال. العقيدة هي الأساس، إذا صحت العقيدة صحت الأعمال، وإذا فسدت العقيدة فسدت الأعمال. فإن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، فينبغي المسلم أن يحرص على أن يعتقد عقيدة السنة والجماعة، وأن يدرس في كتب العقائد على أهل الحق وعلى أهل السنة والجماعة، وأن يحرص على الأخذ عن أهل السنة والجماعة ما دام موجودين، لأن العلماء يذهبون ويفقد العلم بموت العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يقع عالم، وفي رواية لم يقع عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا. فلا بد من الحرص على العلم، ينبغي للمسلم أن يحرص على العلم وأن يتعلم ويتفقه في دينه ويتبصر في شريعة الله، ويهتم بالعقيدة الصحيحة، عقيدة السنة والجماعة، يأخذها من أفواه العلماء المعروفين بسلامة المعتقد، لا يأخذها من هب ودب. من كان في عقيدة خلل فلا أخذ عنه، لأن هذا دين، ينبغي الإنسان أن ينظر ما يأخذ دينه. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم دينه، وأن يرزقنا الثبات على دينه والاستقامة عليه، وأن يوفقنا للعلم وأخذه من مصادره وأخذه من أفواه العلماء، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على دينه القويم حتى الموت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم صل وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما بين، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأستأذن فضيلته في عرض الأسئلة التي وردت لدينا. هذا السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول: ما معنى قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين ما هم عليه من اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية استدل بها العلماء على أن من خالف إجماع المسلمين فهو خارج عن، أما من خرج عن جماعة المسلمين وخرج جماعة المسلمين فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى، يشاقق الرسول يكون في جانب والله رسول في جانب، يعني يخالف في الاعتقاد ويتبع غير سبيل المؤمنين في الاعتقاد وفي العمل، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من شاق الله ورسوله بعد تبين الهدى له واتبع سبيل المؤمنين فقد خرج عن ملة الإسلام، لأنه شاق الله ورسوله بعد أن تبين له الهدى فاختار طريق الضلال واتبع غير سبيل المؤمنين. فالمؤمن لهم سبيل وله سبيل آخر، وشاق الله ورسوله بعدما تبين له الهدى واختار طريق الضلالة، هذا هو الكفر، يكون كافرا، لأنه شاق الله ورسوله بعد بيان الهدى فكان ضالا واتبع غير سبيل المؤمنين، توعده الله بأن يوليه ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيره. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يوجد في عصرنا الحاضر من يقول يوجد قولان للعلماء في الشهادة على الكافر المعين بالنار، سواء كان هذا الكافر يهوديا أو نصرانيا، هل يوجد خلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؟ وإن وجد فهل هذا الخلاف معتبر؟ وما القول الصحيح؟ الصواب أن المعين لا يشهد عليه بجنة ولا نار، لا من المؤمنين ولا من الكفار، وإنما يشهد بالعموم، ويقال كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار. وفلان ابن فلان مستقيم هل يشهد له بالجنة؟ ما نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في العشر المبشرين وغيرهم. ولو كان يشهد لكل واحد معينه بالجنة لما كان هناك فائدة من الشهادة بالجنة لعدد، لما كان هناك فرق بين الشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ولمن لا يشهد له بالجنة. من شهده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، ومن لم يشهد له النبي بالجنة نشهد له بالجنة بالعموم، كل مؤمن في الجنة. أما الشخص المعين المستقيم نرجو له، نرجو له الخير ونرجو له الجنة، ولكن لا نشهد له بعينه. وكذلك الكفار نشهد كل كافر في النار، وكل يهودي في النار، وكل نصراني في النار على العموم. أما المعين فمن شهد له النصوص نشهد له بالجنة، أبو لهب في النار وأبو جهل في النار شهد له النصوص. أما الواحد المعين لا نعلم، ما ندري ما حاله، لأن الإنسان قد يكون هناك أسباب جعلته يظهر خلاف ما يبطن، قد يكون مؤمنا في الباطن ما ندري عن حاله. وكذلك المؤمن ما ندري عن حاله أيضا، قد يكون في الباطن له خلاف ما يظهر لنا، والله تعالى هو الذي تولى السرائر. فلا نجزم لواحد بعينه في الجنة إلا لمن شهد له النصوص، من شهد له النصوص فلان وفلان في الجنة وفلان وفلان في النار. وأما من لا يشهد له النصوص يشهد له بالعموم بالعموم، أما الواحد معين فلا يعلم إلا إذا علم أنه مات على الكفر وأنه قامت عليه الحجة وأنه لا شبهة له. فالمقصود أنه إن الشهادة المعين تكون لمن شهد له النصوص على الصحيح، والشهادة المعينة من أهل الجنة فيها أقوال العلماء، منهم من قال لا يشهد إلا الأنبياء فقط، ومنهم قال يشهد الأنبياء ولمن شهد له النصوص، ومن العلماء من قال أنه يشهد لمن شهد له عدول أربعة أو اثنان. واستدلوا بما جاء في الحديث أن الذي يمر عليه بجنازة فقال النبي وجبت مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فسألوه فقال هذا أثنتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء والله في الأرض. العلماء أخذ من هذا أنه من شهد له أهل الخير المعروفين بالخير والاستقامة بالجنة يشهد له بالجنة، لكن القول معتمد عند أهل السنة أنه ما يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كالعشر المبشرين بالجنة والحسن والحسين وسيد شباب الجنة وبلال وعبد الله بن سلام، وأما الباقي نشهد لهم بالعموم. وكذلك أهل الشجرة لا يلجن النار أحد بايع تحت الشجرة، والكفار هم في النار نشهد لهم كلهم في النار بالعموم، والمعين نشهد لمن شهد له النصوص في النار كأبي لهب وأبي جهل بعينه. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما سبب تسمية هذه الفرق بهذه المسميات كالرافضة والشيعة والنواصب؟ الشيعة لأنهم يتشيعون لأهل البيت، والرافضة سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي لما سألوه عن أبي بكر وعمر، قال هما وزيرا جدي رسول الله فرفضوه، فقد رفضتموني ورفضتموني، فسموا الرافضة. وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية، يقاتلون بالخشب، يقول لا نقاتل بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر الذي دخل السرداء. ثم سموا رافضة لما سألوا زيد بن علي بن الحسين، سألوه عن أبي بكر وعمر فترضى عنهما وقال هما وزيرا جدي رسول الله، فرفضوه وتركوه، فقال رفضتموني رفضتموني، فسموا ذلك الوقت بالرافضة. والنواصب سموا نواصب وهم الخوارج، لهم نصبوا العداوة لأهل البيت، نصبوا العداوة لأهل البيت ويدون أهل البيت. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل المبشرون بالجنة عشرة فقط، وهل يعتبر شهداء غزوة بدر من المبشرين؟ أفيدونا جزاكم الله خير. العشرة المبشرون بالجنة نعم سردهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم في الجنة، لكن شهد لغيره من حسن الحسين السيدة شهدوا بها الجنة، وبلال قال له ما أرجع عمل عملته إني أرى خشخشتك أمامي في الجنة، قال ما توضعت من وضوء إلا صليت به ما قدر لي، فهذه شهادة له. عبد الله بن سلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرفع صوته فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خشي أن يحبط عمله وبقي في بيته يبكي ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقالوا أنه يبكي ويرفع صوته صوت النبي وحبط عمله وإنه من أهل النار، فأرسل إلى النبي قال أخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، في عدد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك وجماعة، وكذلك أهل بيعة رضوان قال لا يهلج النار أحد بايعة في الشجرة، وأهل بدر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال وما يدريك، في قصة حاطمة، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا ليس إذن بالمعاصي، ولكن المعنى أن الله غفر لهم ما مضى وأنهم في المستقبل يوفقون، وإن عمل الواحد منهم معصية لكن إما يوفق للتوبة أو لحسنات ماحية أو لمصائب، فهذا معناه توفيقهم في المستقبل، أن الله يوفقهم في المستقبل لما يكون سببا في مغفرة ذنوبهم وليس إذن بالمعاصي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ إنه يحبك في الله، قيل إن قاعدة حبك الله لا يثبتنا في الله، قيل إن قاعدة الإمساك عما شجر بين الصحابة ليست إيش قاعدة؟ إن قاعدة الإمساك عما شجر بين الصحابة ليست بصحيحة بدليل أن الصحابة تكلم بعضهم في بعض، وثانيا أن هذه الأمور الواقعة بينهم سطرها العلماء ودونوها، فما الرد على ذلك؟ دعوا الصحابة فيما بينهم يذكرون الخلاف، لكن هل يعيب بعضهم بعضا؟ مثل ما قال علي رضي الله عنه، قال لي ابن طلحة أرجو أن أكون وأباك ممن قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل، ومتصافون ومتحابون، متحابون متصافون متحابون. كذلك اللي سطرها العلماء تختلف، يعني ليس كل ما سطر يكون صحيحا، فالمؤرخون ليس عندهم تمحيص، ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله بعض ما سطر كذب لا أساس له من الصحة، قسم على أقسام كما ذكرها الشيخ الإسلام في الواسطية، قال إن الذي يروى عن الصحابة والذي سطر وكتب عنهم ونقل أقسام، منه ما هو كذب لا أساس له من الصحة، كتب التاريخ ليس فيها تمحيص، مثل ليس عندهم تمحيص المؤرخون مثل المحدثين، منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو الصحيح، والصحيح ما هم بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد وبين مجتهد مخطئ له أجر واحد. فصارت كم الأخبار، كم قسم؟ ثلاثة أقسام، قسم لا أساس له من الصحة ولو سطر ولو كتب، إذا الكتب والتاريخ فيها الغسل والسبيل، كل ما كتب يكون صحيح، بعد الرافضة يكتبون ملأوا الكتب بلا كلي في أهل البيت، ما كل ما سطر يكون صحيح، منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح. هذه الأقسام الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل تابع لنفس السائل السابق، نقل الإجماع على عدالة الصحابة كلهم، ولكن ما الجواب عن الآية إن جاءكم فاسق لأنها نزلت في صحابي وكذلك في قاتل عمار؟ تعديل الصحابة في الجملة، هذا التعديل في الجملة، كلهم عدول في الجملة، أما الواحد منهم قد يقع مثل ما سبق، قد يقع في المعصية، وقع بعض الصحابة في الإفك وأقيم عليهم الحد، أقيم عليهم الحد فصار طهارة لهم، حسان أقيم عليه الحد، محمد بن جحش وغيرهم طهارة لهم، منهم من الواحد منهم قد يقع في المعصية، قد يقع في الكبيرة، وقد يقام عليه فيكون طهارة له، أو يوفق لحسنات ماحية أو لمصائب، أو قد يغفر له بسابقته وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نقل هذا ولا هذا فهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه، فالواحد منهم ليس بمعصوم، والواحد لا من كبائر الذنوب ولا المصائب، لكن هم عدول في الجملة، عدول في الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا من ضمن الأسئلة، يقول السائل الواحد منهم وإن كان لا يجوز الطعن في الواحد منهم، لا يجوز الطعن في الواحد منهم، حتى الواحد منهم لا يجوز الطعن فيه ولا عيبه ولا ذمه ولا سب، الصحابة لهم مزية على غيره، يجب الترضي عنهم كلهم واعتقاد فضلهم وسابقتهم. نعم أحسن الله إليكم. يقول سائل: تكرر في الآونة الأخيرة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الإساءات عن طريق الأفلام والصحف، فما هو الموقف الشرعي من هذه الإساءة؟ الموقف الشرعي هو إنكارها، إنكار هذه الإساءة ونشر السنة، ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها وتعليمها ومقاطعة هذه ما يمكن المقاطعة منه، مقاطعة هؤلاء الذين نشروا الرسوم. قد سبق المقاطعة لدنمارك لما نشروا الرسوم وأفادت المقاطعة، أفادت وأثرت عليهم. فإذا كنا لا نستطيع أخذهم وقتالهم أقل شيء المقاطعة، نقاطعهم فيما نستطيع وفيما يمكن. المقاطعة أفادت، المقاطعة لما دنمارك لما نشر الرسوم نشرنا فتوى كانت باسم الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد الله الجبير رحمه الله، فتوى بالمقاطعة، وحصلت المقاطعة حتى اتصل الشركات تضرروا وقالوا ارفعوا عنا المقاطعة نعطيكم آلاف انشروا فيها السنة وانشروا. يقول لا، المقاطعة تبقى، أثر تأثير بالغ عليهم المقاطعة، يعني أقل شيء المقاطعة أقل. هذا فيما يمكن، أما إذا كان فيه لما لا يمكن فلا يمكن. الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بدأنا نسمع عن استعدادات لعمل فيلم يجسد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من أوساط إسلامية، فهل مثل هذا العمل جائز؟ يجسم إيه؟ فيلم يجسد شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، عمل غير جائز، لا يجوز، لا يجوز للنبي ولا للصحابة، حتى الصحابة لا يجوز، حتى الصحابة الآن ما نشر، حتى الأفلام نشر كل هذا لا يجوز، نشر فيلم عمر ولا لغيره، كل هذا إنما ما يفعلهم إما من الذين له من الشركات الكافرة أو من ضعيف الإيمان، إما جاهل، هذا الذي يرى جوازه، إما جاهل وإما ظالم وإما لا دين له صلى الله عليه وسلم، من الشركات الكافرة هذه معروف يكون في عضلها، لكن من غيرهم إما جاهل وإما ضعيف الإيمان. نعم أحسن الله إليكم. لا يجوز وضع مجسم النبي، أعظم وأعظم، هذا أشد وأشد. إذا كان هذا لا يجوز الصحابة ولا يخرج فيلم للصحابة، كيف المجسم للنبي هنا؟ هذا أعظم وأعظم، حتى الفيلم نشر فيلم للصحابة لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هناك مشروع الآن يسمى تعلم السنة، يعلم الناس السنة من القرآن ومن السنة ومن الكتب بدون أفلام وبدون أجسام تجسيم، وهذا تبين أن هذه الشركات كلها لتعمل هذا أنها كافرة، تدس في دسائس خبيثة مع الأموال التي تأخذها، فهم يصيدون عصافير بحجر واحد، يأخذون أموال الناس ويمتصون أموال الناس ويسيئون للمسلمين ويطعنون في دينهم، كلها بواسطة هذه الأفلام. نعم، فكيف عاد المجسم جسم للرسول عليه لا يجوز ولا يمكن أن نقر هذا، والمسلمون إن شاء الله لا بد من تعاونهم في منعه، لا بد من المنع في منع هذا وإنكاره، والإنكار على والأخذ على يد من يريد، من هذا من شركات ولا من هذا؟ والجهات الإسلامية أيضا، يعني جهات إسلامية، كيف جهات إسلامية أخذوا فيها لجنة شرعية قامت بفتوى بذلك وستقوم بها شركات ورصد لها مبالغ كبيرة، شركات، والشركات هذه في الغالب أنها غير مسلمة، شركات كافرة كما سبق، تأخذ الأموال وتستفيد من الطاعة أيضا، فلا يجوز هذا، لا يجوز، ينبغي إنكاره وبذل الجهود في منعه من جميع المسلمين، التعاون في منع هذا إخراجها المجسم. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هناك مشروع الآن يسمى السلام عليك أيها النبي، ويحتوي على متحف مكون محاكاة من أواني وملابس تحاكي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل مثل هذا العمل فيه إحياء للسنة أو هو مما يفتح باب التبرك المحرم؟ أنا رأيت هذا، رأيت الموسوعة العلمية قبل أن تكون مجسم، رأيت الموسوعة في السيرة ورأيت أنه لا بأس بها، لكن المجسمات ما رأيت المجسمات ولا أرى أنها مشروعة، فينبغي بلا حاجة المجسمات، تكفي موسوعة علمية في السيرة النبوية كافي كتب كتاب، أما المجسمات فلا، فلا المجسمات هذه لها أثار سيئة ولها يتبرك بها الجحال يحصل أثر في المستقبل، ولا فيها صرف أموال كثيرة وإضاعة أوقات وتعلق كثير من الناس بهذه المجسمات، وقد يحصل التبرك، وهذا موجود من الحجاج ومن الوافدين يتبركون كما هو موجود الآن في مكة وفي المدينة، يتبركون بغار ثور وغار حراء، وحتى الأتربة يتبركون بها ويلطفون بأنفسهم، وفي كذلك في جبل الرحمة، فإذا وجدوا مثل هذا المجسمات تعلقوا بها وتبركوا بها، فلا أرى أن هذه المجسمات، إنما يكفي أن يكون موسوعة علمية بدون مجسمات، لا حاجة للمجسمات، يكتب كتاب مجسمة كما رأيت، رأيت الموسوعة العلمية قبل أن تكون مجسمات، رأيتها موسوعة علمية فوجدت أنا لا بأس بها، فيها أدلة التوحيد وفيها كذا وفيها يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن موسوعة علمية، أما المجسمات فلم أرها ولا أراها. نعم. أحسن الله إليكم هذا السائل، يقول أشهد الله على حبك فيه، حبك الله لا يحبثنا فيه. سؤالي، هل أهل البيت الموجودون الآن يجب لنا الاحترام مع العلم أن بعضهم يوجد عليه مخالفات شرعية؟ لا يعني مخالفة شرعية ينصح، ينصح حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة الشرع ولو كان مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من النصيحة، دين النصيحة، ينصح ويبين له الأخطاء التي غلط فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين والنصيحة، قلنا لمن رسول الله؟ قال لكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وعامته، وداخل في عامة المسلمين، فلابد أن ينصح ولا يقر على المخالفة ولو كان ينتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ومن بطأ بعمله لم يسرع به نسبه، من أخره عمله كان عمله سيئا فلا يرفع النسب ولو كان من أولاد الأنبياء، فالمؤمن فمن عمل بكتابه وسنة رسوله فهو مقدم، ومن لم يعمل بكتاب الله وسنة رسوله وبطأ به العمل فلا ينفعه النسب ولو كان من أولاد الأنبياء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل وكان عمله سيئا لا يرفعه النسب، النسب لا يرفع، المهم العمل، والله تعالى قل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فلم يقل يتفاخروا، الأنساب للتعارف، يعرف الإنسان نسبه، يعرف أقاربه، يعرف أرحامه، يعرف أنه من قبيلة فلان، ليس للتفاخر، فالنسب لا يقدس الإنسان، إنما المهم العمل، فمن عمل صالحا فله الجنة والكرامة، ومن عمل سيئا فعليه الوعيد ولو كان من أولاد الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول أرجو أن تبين لنا موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية، وهل يصح أن نقول رضي الله عنه؟ يزيد بن معاوية خليفة من خلفاء المسلمين وملك من ملوك المسلمين، له وعليه، له حسنات وله سيئات كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فله وعليه، فهو كسائر الأئمة وسائر الولاة وهم يعني من أهل السنة ليس من الشيعة، فليس من الصحابة حتى يترضى عنه، ولكن يترحم عليه، وسائر ولاة المسلمين يدعى له بالمغفرة والرحمة، وله عليه كما قال الشيخ الإسلام، وكسائر المسلمين لهم حسنات ولهم سيئات، الله يعفو عنا، نعم، فله عليه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول هل الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين بدليل الخلافة بعد 30 سنة؟ آخرها 6 أشهر التي تولى فيها الحسن الخلافة وتنازل فيها المعاوية، لآخر تتمتها 6 أشهر، أو تنازل عنها ستة أشهر، ما تنازل فيها حفلة لدماء المسلمين. وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا علم من علام النبوة، علم من علام النبوة ودليل على ومعجزة ودليل على أن رسول الله حق، حيث وقع كما أخبر. وصغير وصبي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقوله من المسلمين هذا رد على الرافضة ورد على إيش الخوارج والناصر، كلهم من المسلمين، فئتين من المسلمين. من هم الفئتان؟ فئة معاوية وأهل الشام، وفئة علي ومعه، كلهم من المسلمين. هذا في الرد على الرافضة لا يكفرونهم، الفئتين عظيمتين من المسلمين، وأنهم كلهم من المسلمين، وأن القتال الذي حصل بينهم عن اجتهاد لا يخرجهم من الإسلام. والرافضة يقول أنهم خرجوا وكفروا، خرجوا عن الإسلام وكفروا. هذا الحديث في الرد على الرافضة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل من الفئتين من المسلمين، كلهم أهل الشام وأهل العراق. العراق علي ومن معه انضم إلى أكثر الصحابة، ومعاوية وأهل الشام. فهذا في الرد على الرافضة، وفيه أيضا علم من علام النبوة ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك من يرى أن سبيل الوصول إلى ما يظن أنه حق القيام بالمظاهرات والتجمهر في الإنكار، فما الحكم في ذلك؟ هذه المظاهرات والاعتصامات هذه كلها وفدت إلى المسلمين من الغرب، من بلاد من الكفار، وليست هذه طريقة للإصلاح، وإنما هذه التجمعات يحصل فيها فساد، يحصل فيها شر، يخرج على ولاة الأمور. وإنما الطريق السليم هو الذهاب إلى ولاة الأمور والكلام معهم، يذهب أهل الحل والعقل، يذهب أهل العلم وأهل البصيرة، ويتكلمون مع ولاة الأمور، مع الوزير، مع الأمير، مع ولي العهد، مع الملك، يتكلمون ويبينون ما عندهم باللين والرفق والأسلوب المناسب. أما هذه المظاهرات وهذه الصف هذه غير شرعية، وتسبب الفوضى والاضطراب، وتخل بالأمن، وفيها موافقة للكفرة في أفعالهم، فلا ينبغي فعلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو واجبنا إذا سمعنا أحدا من الشيعة يقول أن لا أحب الصحابة، أو سمعناه يسب الصحابة وكذلك أمهات المؤمنين، وهل بالفعل يجب الحذر منهم؟ نعم، يجب الحذر منهم والبعد عنهم لمن لم يكن عنده بصيرة. وما إذا كان من أهل العلم وعنده قدرة على مناظرتهم يناظرهم لعل الله أن يهديهم. يجب أن يناظرهم ويبين لهم ما دلت عليه النصوص من فضل الصحابة وفضل أمهات المؤمنين إذا كان عندها أهل البصيرة. وإذا كان ليس من أهل البصيرة فيبتعد عنهم ويبلغ أهل العلم الذين يردون عليهم ويبينون باطلهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يحب ويثني على أهل البدع، فهل هو معهم بذلك؟ إذا كانت على البدع وهم البدع بدعة في الدين، البدعة هي الحدث في الدين، مثلا يثني على المعتزلة، يثني على الأشاعرة، يثني على الرافضة، يثني على الجهمية، يثني على الخوارج، يثني على المرجئة. نعم، هذا معناه يثني عليهم، معناه أنه موافق لهم، يثني على البدع موافق لهم، معناه أنه يحب أهل البدع ويبغض السنة. ما أثنى على أهل البدع إلا أنه يبغض السنة ويبغض أهل السنة. نعم. أما إذا كانت شبهة ما يدري فالتبس عليه الأمر وبين له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سألني أحدهم يقول أنا أريد أن أحج عن عمر رضي الله تعالى عنه، فهل فعله هذا جائز؟ أرجو توجيهي في ذلك. لا أعلم مانعا من هذا، إنما الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بعض الناس يقول الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال لك العلماء أنه لا، أنه ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر الأمة، اللي هو له مثل أجر الأمة، فلا حاجة إلى أن يحج عنه، حج عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر الأمة، لأن كل خير وصلنا فهو بسببه على يده عليه الصلاة والسلام، فله مثل أجر الأمة. وأما غيره فلا أعلم مانع لو حج عن عمر وعن أبي بكر أو حج عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو عن الشيخ ابن تيمية أو دعا لهم وترحم عليهم، لأن الميت ينتفع من سعي الحي بأربعة أشياء متفق عليها بين رسول الجماعة، أربعة أشياء ينتفع الميت فيها من الحي. الأول الدعاء، الدعاء ينتفع من الحي، تدعو لأبي بكر، تدعو لعمر، تدعو الشيخ محمد الوهاب، الشيخ الإسلام تيمية، تدعو المسلمين يستفيد. الصدقة، ثاني الصدقة، يصدق عن عمر عن علي عن الشيخ محمد الوهاب عن أبيك عن أمك عن نفسك. هذا الثالث الحج. الرابع العمرة، والأضحية داخلة في الصدقة. هذه أربعة أشياء متفق عليها بين أهل السنة والجماعة أنها تصل إلى الميت، الدعاء الصدقة والحج والعمرة. اختلف العلماء في العبادات البدنية مثل الصلاة، هل تصلي للميت ركعتين تنوي ثواب الميت، مثل الصوم تصوم يوم تنوي ثواب الميت. أما الصوم الواجب، الصوم الواجب مثل الواجب عليه أيام من رمضان أو صوم نذر أو كفارة، فهذا جاء في الحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه، إذا مات عليه الصيام نذر أو كفارة أو صيام من رمضان يقضى عليه. لكن غير الواجب الصوم النافل للميت، تنوي ثوابه الميت، صوم يوم، تطوف بالبيت سبعة أشواط تنوي ثواب الميت، تختم القرآن وتنوي ثواب الميت، تسبح وتنوي ثواب الميت. هذا في خلاف من العلماء من قاسه على الأمور الأربعة، ومن العلماء من قال العبادات لا يقاس فيها، العبادة توقفية، نقتصر على الأمور الأربعة وتكون هذه تجعل ثوابها لنفسك وتدعو الميت. يعني تقرأ القرآن لنفسك ثم تدعو الميت، تصلي لنفسك ركعتين ثم تدعو الميت، تصوم لنفسك ثم تدعو الميت، تطوف بالصلاة لنفسك ثم تدعو الميت. هكذا قال جمع من أهل العلم، لأن العبادة توقفية والأصل فيها المانع والحظر. ومن العلماء من قاس عليه قال مانع، ما في مانع، صلي ركعتين الميت تنوي ثوابه، تصوم يوم تنوي ثواب الميت، تقرأ القرآن تنوي ثواب الميت، أو تقرأ سورة تنوي ثواب الميت، تطوف بالسبعة أشواط تنوي ثواب الميت، تسبح تنوي ثواب الميت. من العلماء من أجازه ومنهم من منعه، والذين أجازوه دليلهم القياس على الأمور الأربعة، والذين منعوا قالوا الأصل في العبادات الحظر والمنع، نقتصر على الأمور الأربعة التي وردت. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة تكررت حول شخص يدعى اسمه عدنان إبراهيم، يقول أنه داعية ينتقص في الصحابة وخاصة أبو هريرة ومعاوية، وهناك من الدعاة من يلتمسون له العذر وينصحون بمتابعته، فما هو توجيهكم في ذلك؟ نعم، سمعت تنقيلا لهذا. إذا كان هذا كما ذكر السائل فلا ينبغي الحذر منه والبعد عنه، ولا ينبغي السمع له ما دام بهذه يسب الصحابة، هذا لا خير فيه، هذا من النواصب، هذا لا خير فيه، ومن الروافض، إما عند التشيع أو من النواصب، هذا لا خير، لا ينبغي السمع له. وسمعنا أيضا له شطحات وخالفات كثيرة غير هذا، ينبغي البعد عنه والحذر منه والرد عليه من أهل العلم، ينبغي أهل العلم يردون عليه وغيرهم من أهل العلم البعد عنه والحذر منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول جزاك الله خيرا وجمعنا وإياك في جنات النعيم. آمين. سؤالي، هل تقبل توبة العبد إذا كانت توبته من أجل خبر خير يصيبه في الدنيا، كأن يتوب العبد من التدخين ليوفقه الله في دراسته، أو يتوب من سماع الأغاني ليشفيه الله من مرضه، وهكذا؟ ينبغي أن تكون التوبة لله عز وجل، ينبغي التوبة لله، ما تكون من أجل أمر من أمور الدنيا، بل ينبغي الإنسان أن يتوب لله. التوبة عبادة كسائر العبادات، كما أنه لا يجوز أن يصلي ويصلي من أجل يحصل له مال أو لأجل أن يجح في الامتحان، ولا ما يصلي، هذا لا يجوز. العبادة لله، قال التوبة إلى الله. ولهذا لما أوتي بأسير، جاء في مسند الإمام أحمد أنه أوتي بأسير النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، الله تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. التوبة لله، التوبة لله خوفا وطمعا، تخشى عقاب الله وترجو ثواب الله، واسأل ربك أن يوفقك، لكن تسأل ربك أن يوفقك في دراستك، يوفقك في أمورك، لكن التوبة العبادة تكون لله وتكون من أجل الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل ما أدري ربما أخطأ، يقول هل يبدع من يقدم عثمان رضي الله عنه على علي؟ هذا من قدم علي على عثمان رضي الله عنه في الفضيلة، هذا رواية في مذهب الإمام أبي حنيفة، رواية في تقديم عثمان علي على عثمان في الفضيلة دون الخلافة، وروي عنه أنه رجع ووافق الجماعة، وهذا قول لبعض العلماء، هذا في الفضيلة فقط، يقول عثمان علي أفضل من عثمان في الفضيلة، لكن في الخلافة ما يقدم علي على عثمان. المسألة اللي فيها النزاع فيها الأمر العظيم هو تقديم علي على عثمان في الخلافة، هذا يقول الشيخ الإسلام من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، ومن قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين، احتقرهم المهاجرين والأنصار، أجمعوا على تولية عثمان وبايعوا، أجمع الصحابة على هذا، وهذا يأتي يقدمه على خالف الصحابة كله، لكن التقديم في الفضيلة هذا أمر سهل، قال المعلم من قدمه في الفضيلة فلا بأس، أما تقديمه في الخلافة هذا هو الأمر الشديد، هذا هو الذي لا يجوز، هو الممنوع. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل ما حكم تقديم قول المتأخرين على المتقدمين، وهل قول الصحابي يقدم على قول صحابي أصغر منه سنا مثل ابن عمر يقدم على ابن مسعود؟ هذا تختلف المسألة، هذا المسألة إن كان القول يعضده الدليل فيقدم ما قام عليه الدليل، وإلا يعضده الدليل وقال للصحابين قولان يخالف أحدهم الآخر فهذا تعارض فتساقط، وينظر بعد ذلك ما دلت عليه قواعد الشريعة وأصولها، لكن الصحابة إذا اتفقوا على شيء، إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفوا أحد فهو حجة، وإذا قال الصحابي قولا وخالفه صحابي آخر تعارض فتساقط، لا نأخذ بهذا ولا بهذا، هذا إذا كان ما في المسألة نص، لكن المسألة النص من كتاب الله وسنة رسوله يأخذ بالنص، ولو خالف قال الصحابي قولا وخالف النص فالعبرة بالنص، إذا قال الصحابي قولا وليس في المسألة النص لا في دليل لا من كتاب السنة ولم يخالفوا أحد فهذا حجة وهو من أصول الإمام أحمد، إذا قال الصحابي قولا وخالفه صحابي آخر قال بقول آخر هذا هو محل التوقف، تعارض فتساقط لا نأخذ بقول هذا ولا بقول هذا، ما في دليل، بعد أن نرجع إلى أصول الشريعة وقواعدها ونأخذ ما تؤيده الأصول والنصوص الأخرى من قول هذا أو من قول هذا. نعم. أحسن الله إليكم، منبه على محاضرة الغد مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء في محاضرة بعنوان سيرة الخليفتين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما أتحفنا به ونفعنا به وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع على الهدى، وصلى الله على محمد.